سورة الكهف من أولها. يا رب يا الله، سورة الكهف السورة 18 من أول المصحف. سورة الكهف سورة مكية نزلت بعد سورة الغاشية. آيتها 110 آية في العبد الكوفي و105 آية في العبد المدني. وهي سورة يستحب قراءتها ليلة الجمعة ونهارها، وقيل ليلة الجمعة أو نهارها، يعني بعض العلماء قال لك تتقري مرتين، مرة في الليل ومرة في نهار الجمعة، ليلة الجمعة ونهار الجمعة. بعض العلماء قال لك يقرأها مرة واحدة إما في الليل أو في نهار الجمعة. وهي نور بين الجمعتين، يعني هداية وعصمة من الزلل، فالمسلم يحرص على قراءتها، وأفضل قراءة لها أن تكون في الصلاة، تقرأها وأنت تصلي بها، تقسمها على ركعتين أو على أربعة ركعات. وأول آيات فيها تعصمك من الدجال، وآخر آيات فيها تمنع الكوابيس إذا قرأتها قبل النوم، وتعينك على الاستيقاظ في الموعد الذي تريد. فهي سورة فيها خصائص لطيفة. على كل مسلم إن لم يحفظ القرآن يحفظها على الأقل هي وجزء عام وجزء تبارك، ولا يحرم نفسه من فضائل السور ذات الفضائل، ولا ينتظر المقرر في الأزهر حتى يحفظه. والمواظب على قراءتها كل جمعة هيجدها ميسرة في الحفظ، يعني لو قرأتها كل جمعة تجد نفسك بعد فترة حفظتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فضل قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. السين دي اللي هي اللي يقول لك سكتة لطيفة تظهر في الوصل فقط، يعني السين اللي هي عند عوجة تلاقي فيه سين سموها سكتة لطيفة، سكتة لطيفة في الوصل فقط لا تظهر إلا في الوصل، يعني لو وصلت الآيتين هيبقى في سكتة بغير نفس، هتقول لا ولم يجعل له عوجا قيما لينذر، سكتة بغير نفس عند الوصل، أما لو وقفت فخلاص مش هتبان السكتة. والذي يقول بالسكت هو حفص، وباقي القراء لا يقولون بالسكت، يعني السكتة اللطيفة دي خاصة بحفص فقط، باقي القراء بغير سكت وبالإخفاء عند الوصل، إخفاء التنوين عند الوصل. هيقول ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا، يبقى كل قراء يقولوا ايه عوجا قيما لينذر به بالإخفاء، إنما حفص الوحيد عند الوصل ما فيش إخفاء فيه سكت. فهمت بقى؟ يقول عوجا قيما لينذر بأسا، مفيش بقى ايه نون تنوين فتخفى. من لدنه بأسا شديدا، من لدنه شعبة هيقول من لدني، من لدني ويبشر المؤمنين هيقول ايه الاخوان اللي هو حمزه والكسائي، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. طبعا من لدنه في قراءه ابن كثير المكي عند الوصل هيبقى في صله فاء الضمير، فهيقول من لدنه ويبشر المؤمنين، من لدنه ويبشر المؤمنين بصله فاء الضمير عند ابن كثير المكي. اما باقي القراء فبغير صله فاء الضمير عند الوصل. ان لهم اجرا حسنا هيبقى في مد عند لهم عند ورش، ان لهم اجرا حسنا مد ست حركات، وفي وجه بالمد وبالقصر عند قالون. ان لهم اجرا، وقالون لو مد يمد اربعه، وله القصر يقول ان لهم اجرا حسنا بغير مد. يلا يا شيخ. ماكثين فيه ابدا، برضو ابن كثير المكي يقول لك ماكثين فيه ابدا بصلة ياء الضمير. يلا يا شيخ. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، الراء طبعا بتاع ينذر هتبقى رقيقه عند ورش. وينذر الذين، وينذر الذين بنحط تحتها نقطه كده عشان تفكرك بالايه؟ بالترقيق عند ورش. يلا يا سيدي. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. نعم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع يعني هالك، هالك نفسك حزنا على من لم يؤمن بك لأنه صار من أهل النار. فلعلك باخع نفسك، لكن ربنا طيب خاطره وقال لا تسأل عن أصحاب الجحيم. لا أسألك عن أصحاب الجحيم، أنت لست مكلفا عنهم ولن تسأل عنهم، إن عليك إلا البلاغ. من أجاب فبها ونعمت، ومن لم يجب فهو من أصحاب الجحيم، ولا تحزن عليهم. صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل يا شيخ. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. طبعا ورش يقول لنبلوهم أن أيهم أحسن عملا، هيمد ستة في الموضعين. يلا يا سيدي. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أيوة. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الرقيم اللي هو الايه؟ المكتوب على مقدمة الكهف، حطوا عليهم كده ايه؟ علامة رقم كده، يعني ايه؟ زي يافطة مكتوب عليه وهنا يرقد أصحاب الكهف، ده اسمه الرقيم، علامة، وهي موجودة في الأردن من مزارات الأردن، اللي يروح يزور المدينة الأردن في هناك مزار لأهل الكهف يشوف الموضع هذا الموضع. يلا يا شيخ. أبو جعفر يقول وهيي لنا، وهيي لنا، وهيي لنا بغير همس، ده أبو جعفر، وهيي لنا. اتفضل يا شيخ. نعم. بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أملا. نعم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. لأن كان النبي سئل عنهم. النبي سئل ثلاث أسئلة. أهل مكة لما النبي قال أنه نبي يوحى إليه أرادوا أن يحربوه، وكانوا أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون، فذهبوا إلى اليهود لأن اليهود هم العلماء بالنظر لهم، عندهم كتاب وكان منهم قراء يعني يعلمون القراءة واللغات المختلفة ومطلعين على تواريخ الأمم. أما العرب فأمة أمية لا تقرأ ولا تكتب وليست لها تاريخ مدون بل مجرد أشعار كده حافظينها. فلما النبي ظهر وفجأهم بنبوته أرادوا أن يحرجوه، فذهبوا إلى اليهود قالوا كيف نحرجه، كيف نسأله أسئلة نحرجه بها. فاليهود اقترحوا عليهم أنهم يسألوه عن أصحاب الكهف ويسألوه عن الرجل الذي طوف البلاد اللي هو بعد كده بان في ذي القرنين، واسألوه عن الروح، ومرة تانية قالوا اسألوه عن يوسف وإخوته. يعرف واحد اسمه يوسف وإخوته؟ العرب ما كانتش تعرف أصلا إن في واحد نبي أصلا اسمه يوسف، تعرفش أصلا يعني، أول مرة يسمعوا كلمة يوسف دي من اليهود قريش. ففاجأهم النبي بالإجابات كلها واضحة، يوسف تجي لهم صورة كاملة لدرجة إنه قال لهم في يوسف أحوال هو اليهود نفسهم ما كانوش يعرفوه. نفس اليهود نفسهم ما كانوش يعرفوا نفس تفاصيل قصة سيدنا يوسف وكيف رجع إلى أبيه وما هي رؤية الملك وما هي رؤية اللي دخلوا معه السجن وما هي رؤية يوسف أصلا وكيف آل إليه الملك. كل ده ما كانوش يعرفوا التفاصيل، كانوا يعرفوا يوسف كده إنه ابن يعقوب وإن حصل خناقة بينه وبين إخواته وخلاص، أدي كل اللي يعرفوه. ما يعرفوش القصة بهذا الطول العجيب اللي تأتي في سورة كاملة. عشان كده قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، يعني السائلين من قريش، آيات على نبوتك، فهمت بقى؟ وعلشان كده قال له نحن نقص عليك نبأهم بالحق، خصوصا أن هذه الأمم لم تتكلم باللغة العربية أصلا، لا يوسف تكلم العربية ولا أصحاب الكهف كانوا يتكلموا بالعربية ولا ذي القرنين كان يتكلم العربية. ثم يأتي ذكر هؤلاء الناس على لسان نبي عربي أمي لم يقرأ ولم يكتب في أمة أمية ليست لها كتب وليست لها دراسة ولم يسافر كثيرا حتى يأخذ هذا العلم من غيره. فكل هذه آيات على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. يلا يجي إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. مين اللي علده؟ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وربطنا على قلوبهم إذ قام، يبقى دي ايه؟ بصلة الميم مع المد إذا كان بعدها همزة عند ورش ويمدها ستة. يلا يجي. وطبعا سألوه قبل كده بقى علماء اليهود بقى سألوا النبي ايه أول طعام يأكله أهل الجنة وايه مش عارف، أسئلة بقى ما يعرفهاش إلا نبي. كل دي أسئلة هتجدها في السنة كتيرة. العجيب إن المسلمين تجهل هذا، ولما يجي حد يسأله ايه علامات نبوة نبيك يقعد له مش عارف يجاوب، يقول طب وايه علامات نبوة عيسى بن مريم، يقول لك يحيي الموت، يقول مش عارف ايه، حافظ علامات نبوة الأنبياء السابقين مش عارف علامات نبوة نبي. شيء عجيب. يعني أنا مرة كنت قاعد مع أطباء ومنهم ناس واخدين الدكتوراه وناس ماجستير وناس أساتذة وطول عمرهم بيصلوا ومصريين متربيين جنب الأزهر، أقول لهم إيه علامات نبينا؟ إيه معجزات نبينا؟ أقول يفكروا كده، واحد يقول لك الإسراء والمعراج، واحد تاني يقول ما لقيش حاجه يقولها، والله تصدق والله كده ما لقيش حاجه يقولها، وبيعبد ربنا بقاله 50 سنه ويقول اشهد ان محمد رسول الله 50 سنه وما يعرفش علامات نبوه نبيه. دي مشكله كبيره على فكره. علشان كده في كتير في اثناء المناقشات والشاتنج على النت تلاقيهم بيكفروا، يعني الشباب بيكفر مش عارف علامات نبيه بيقولوا الانبياء السابقين لهم علامات، موسى العصا بتاعته مش عارف كانت بقت حيه وكانت ايه، وعيسى عمل ايه ومش عارف، هو نبيك عمل ايه؟ هو مش حافظ القران عشان يقول ان القران ده معجزه، هو مش حافظ القران اصلا، اتربى في مدارس اجنبيه ما يعرفش حاجه عن القران، وكل معلوماته عن الدين هو اللي سامعه عن الابله في الحضانه في كي جي 1، ما قراش تاني عن الاسلام، فسهل جدا ان هو يلعبه في عقله، فاهم؟ فالحاجات البسيطة الحقائق اللي احنا بنقولها كده في دقائق دي بتعصمك وتعصم أولادك انهم يقعوا في مثل ما يقع فيه كثير من الشباب اللي بيرتد دلوقتي، ده بيجيبوا ناس في البرامج شباب كانت حافظة القرآن وارتدوا، شباب كانوا بيدرسوا عقيدة وتوحيد وارتدوا، فانت ازاي؟ لانهم ما تربوش هذه التربية البسيطة ان يعرف ايه علامات نبوة نبيه وايه علامات توحيد الله عز وجل. انت بتقول اشهد ان لا اله الا الله، ايه الدليل على ذلك؟ كيف تدلل؟ وبتقول اشهد ان محمد رسول الله، ايه دليلك على انه رسول الله؟ ما كل واحد ممكن يقول انا رسول، ايه دليلك ان النبي ده نبي فعلا؟ لابد تبقى عارف مثل هذه المعلومه. فهمت بقى؟ يلا يا سيدي. لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. نعم طبعا افترى عند ورش هتبقى رقيق، افترى افترى على الله بالإمالة كده. يلا يا سيدي. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. السوسي وأبو جعفر يقول فأووا إلى الكهف، فأووا إلى الكهف بغير همز، ده السوسي وأبو جعفر. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، أبو جعفر يقرأ بغير همز يقول ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وطبعا ورش هيرقق الراء يقول مرفقا مرفقا، يرقق الراء. كذلك سائر القراء يبقى الراء هنا رقيقة بالإجماع، مرفقة رقيقة بالإجماع. ليه بقى؟ لأنها ساكنة وقبلها مكسور وليس بعدها حرف فخر. فهمت ازاي؟ تبقى رقيقة بالإجماع زي فرعون، فرعون راء فرعوني دي رقيقة بالإجماع لأن قبلها مكسور وهي ساكنة وبعدها العين وده الحرف ليس من حروف الإيه؟ التفخيم. فهمت؟ بخلاف مثلا بالمرصاد هي ساكنه وقبلها مكسور لكن بعدها صاد فخمه فتبقى فخم. بالمرصاد وتقول فرقه لان بعدها قاء فرقه تبقى قاء فخمه. فاهم؟ يبقى رقق الراء اذا كسرت، كذاك بعد الكسر اذا سكن الا ان تكون الكسره ليست اصلا او بعدها حرف استعلاء يعني فخم. فاهم؟ دي قاعده الراء. صدق الله العظيم. وطبعا المدنيين والشام يقولوا ايه؟ مرفقه. ويهيئ لكم من امركم مرفقا بفتح الميم بقى وكسر الفاء، مرفقا دي قراءه المدنيان والشامي، مرفقا. وباقي القراء مرفقا. صدق الله العظيم. وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون.